الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كان رجل من أصحاب رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقرأ القرآن في بيته، وبينما هو يقرأ وبينما هو يقرأ في كلام الله تفاجأ بفرسه التي كانت مربوطة بجواره، وإذا بها تنفر وتضطرب. أوقف القراءة فوقفت، واصل القراءة فزاد نفورها وزاد اضطرابها. ما الذي يحدث يا ترى؟ ما الذي جعلها تضطرب وتنفر وهي مربوطة؟ خرج خارج بيته، نظر لم يجد شيئا، زاد عجبه، رجع واصل قراءته، ثم رفع رأسه إلى السماء، فكانت المفاجأة، كانت سحابة تدنو منه، إذا قرأ قربت منه أكثر، وإذا أوقف القراءة توقفت. ما الذي يحدث من حوله؟ لما أصبح ذهب إلى رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فأخبره بالقصة. أو تدرون ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا الصحابي الجليل؟ قال له: تلك السكينة تنزلت مع القرآن. الله أكبر، إنها ملائكة الله نزلت بالسكينة، فكانت الخيل وهي تنظر لهذا المنظر تضطرب في مكانها. بحثت عن هذا الرجل، أي سورة تلك السورة التي كان يقرأها؟ ووجدتها في روايات البخاري ومسلم، إنها سورة الكهف. وكان الرجل كما عند الطبراني الصحابي الجليل أسيد بن الحضير رضي الله تعالى عنه، ورجل أنصاري آخر. في غزوة من الغزوات قال عليه الصلاة والسلام: من يحرسنا هذه الليلة؟ فانتدب لها هذا الأنصاري ومعه رجل مهاجري، فقال الأنصاري للمهاجري: أكفيك في الحراسة أول الليل أو آخره؟ قال: بل اكفني أوله. واضطجع المهاجري ونام، وقام الأنصاري يحرس، ولما رأى ظلمة الليل وسمع هدأة الرجل وتنفس تلك النسائم الليلية الجميلة، شرع يصلي وأخذ يقرأ في كلام الله سبحانه. كان رجل من المشركين يرقب الموقف، نظر له واقف لا يتحرك، فما كان من هذا المشرك إلا أن أخذ سهما وضعه في قوسه، شد به وتره، ثم أطلقه بقوة فأثبته في صدره. نزع السهم، ألقاه في الأرض، وواصل قراءته. ما كان من المشرك إلا أن أخذ سهما آخر وجعله في قوسه وأطلقه، لكن هذه المرة أطلقه وصوبه بشدة، ووقع الثاني في صدره فنزعه ورماه وواصل قراءته. يا الله، أما يشعر بالألم؟ أما ينظر لهذا الجرح وهو يسعب بالدم؟ فرماه المشرك بالثالث وأصابه للمرة الثالثة في صدره، فما كان منه إلا أن نزع السهم وألقاه ورماه، ثم ركع ثم سجد ثم أيقظ المهاجري، فقام فرآه المشرك فهرب، وأقبل المهاجري على الأنصاري وهو يقول له: سبحان الله، لماذا لم تخبرني من أول سهم؟ وكان الجواب كان جوابا عظيما. تدرون ماذا قال؟ قال: لقد كنت أقرأ في سورة فما أحب أن أقطعها حتى أتمها، والذي نفسي بيده، لولا أني خشيت أن أضيع ثغرا أمرني صلى الله عليه وسلم بحراسته لقطع نفسي قبل أن أقطعها. بحثت كثيرا عن هذه السورة التي كان يقرأها هذا الرجل، فظفرت برواية عند البيهقي، كانت سورة الكهف للمرة الثانية، وكان الرجل هو عباد بن بشر رضي الله تعالى عنه. كانوا يتلذذون بقراءة سورة الكهف، كانوا يحبونها. أخبرنا عليه الصلاة والسلام أن من فضائلها أن من حفظ أول 10 آيات من سورة الكهف عصمه الله من فتنة المسيح الدجال، أعظم فتنة في العالم إلى الآن لم تقع، ما من نبي إلا وكان يحذر قومه من فتنة المسيح الدجال، إلى الآن لم تقع لكنها قريبة. جاء في صحيح مسلم أنه يدعي أنه نبي، ثم يدعي هذا الدجال أنه رب العالمين. جاء في صحيح مسلم أنه يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت، فتنة. جاء في صحيح مسلم أنه يمر على الخريبة فيأمرها أن تخرج كنوزها فتخرج كنوزها فتتبعه كيعصيب النحل، بل وجاء كذلك أنه يأتي بالرجل قد امتلأ شبابا فيضربه ضربة فيقطعه نصفين ثم يدعوه فيقوم يضحك يتهلل لا إله إلا الله. أي فتنة هذه التي حذر منها جميع النبيين؟ بل جاء في رواية أن معه شياطين فيأتي للرجل فيقول تؤمن أني ربك وأبعث لك أباك وأبعث لك أمك، فيتمثل شيطان في صورة أبيه ويتمثل شيطان آخر في صورة أمه، فيقولون له يا بني اتبعه فإنه ربك. لا إله إلا الله. أي فتنة هذه؟ أعظم فتنة في العالم. وما الذي يعصمك منها؟ أن تحفظ أول أو آخر كما في رواية أخرى سورة الكهف. إن قرأتها يوم الجمعة فأدركت الدجال لم يسلط عليك، لكن انتبه، لابد تقرأها يوم الجمعة في كل أسبوع حتى لا يأتي الأسبوع الذي لم تقرأها وتدرك الدجال. وهناك طريقة أخرى، أن تحفظ أول 10 آيات من سورة الكهف، فمتى ما أدركت الدجال في أي وقت، قال عليه الصلاة والسلام فليقرأ عليه فواتح الكهف فإنه لا يسلط عليه. هي هذه السورة العظيمة، من قرأها يوم الجمعة غفر الله له إلى الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام. هذه المرة ليست مغفرة لما تقدم من الذنب، بل مغفرة للذنوب القادمة لمدة 10 أيام بفضل قراءة هذه السورة يوم الجمعة. من قرأها يوم الجمعة يقول عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور إلى الجمعة الأخرى. يا الله، كم نحن نحتاج إلى النور، نحتاج أن يضيء الله لنا حياتنا، أن يضيء لنا ربنا أسبوعنا القادم، كيف نتعامل مع الناس، كيف نصلح ما بيننا وبين رب الناس، أي الطريقين نسلك، أي نتجه. ليس نور واحد بل نورين. أما النور الأول فقال عنه ربي سبحانه أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. هذا النور الأول، نور تمشي به في حياتك مع الناس. والنور الثاني نور داخلي يشرق قلبك بالنور، نور الإيمان، نور السكينة، نور الهداية. يقول ربي سبحانه أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فما أجمل هذا، نور في داخلك ونور من حولك، نور على نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. اللهم اهدنا لهذا النور، اللهم اجعلنا ممن نورت سرائرهم ونورت أسماعهم ونورت أبصارهم ونورت لهم حياتهم. اللهم اهدنا لهذا النور فأنت القائل سبحانك: ومن لم يجعل الله له نورا ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إنها سورة الكهف، أحبها الصحابة، قرأوها في القرآن في قيام الليل، تحفظك من الدجال وتضيء لك النور وتغفر لك الذنوب. لكن كيف تدرك فضائل هذه السورة؟ كيف نفوز بهذه الفضائل العظيمة لهذه السورة الكريمة؟ كل هذه الفضائل كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحبونها، كانوا يقرؤونها ويتدبرونها ويقومون بها في الليل. كيف ننال هذه الفضائل العظيمة؟ أخي الكريم، أختي الكريمة، إذا أردنا أن نفوز بهذه الفضائل الكريمة وندخرها لما ينفعنا يوم الدين، بل لما يوفقنا ويحفظنا به الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا، فعلينا بثلاثة أمور. أما الأمر الأول، لنقرأ هذه السورة، سورة الكهف. بل جاء عن رسولنا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة كما نزلت. إذن هذا شرط مهم. والعجب أن كثيرا من الناس يقرؤون سورة الكهف كل يوم جمعة، لكن أحدهم ما يقف موقف واحد عند قارئ من القراء المتقنين فيعرض عليه قراءته لسورة الكهف، فلعله يقرأها بأخطاء كثيرة يكررها كل جمعة. إذن فليقرأ كما نزلت. أما الثانية فأن نحفظ سورة الكهف، وخصوصا أول 10 آيات من هذه السورة المباركة. وما أسهل حفظ سورة الكهف؟ كثيرا ما قرأناها قبل ذلك كل يوم جمعة، بل وما أسهل مراجعة سورة الكهف وعدم نسيانها، لأننا سنراجعها أيضا كل جمعة. إذن احرص عليها، أن تحفظها أو أن تحفظ أول 10 آيات أو آخر 10 آيات من هذه السورة الكريمة، فتفوز بهذه الفضائل. وأما الثالثة فعلينا بتدبر هذه السورة، تدبر قصصها، مواعظها، آياتها، العمل وفق توجيهاتها حتى نفوز بها. لنتدبر سورة الكهف. وما هذا المجلس من مجالس تدبر هذه السورة إلا وينعقد لأجل هذا. فلنقف ولنتأمل ولنتعظ ولنفرح ولنستبشر بفضل الله سبحانه وتعالى علينا. نعم، لنستمع لهذه المجالس، لننقلها إلى مجالسنا بين أهلنا وبين أصحابنا وبين أبنائنا، لنغرد بها على وسائل التواصل الاجتماعي، نغرد بفوائدها ومعالمها التربوية وإشراقاتها القرآنية. فما أعظم هذا وما أجمله حتى نفوز بها. وكأني بكم تستعجلوني كثيرا للبدء بسورة الكهف، سنبدأ بها إن شاء الله في الحلقة القادمة، لكن بصورة إجمالية تستكشف موضوعات هذه السورة الكريمة. إلى اللقاء.